ولم يفهم ينبغ أنه أراد المنع وأنه يكتبها، لأن هذا معلوم من التصرفة أن الكتمان لا يجوز، وأن يجب توجيه العلم ولا يجوز يكتب ولا فيما عند الحاجة أو عند السؤال. لا بد أن يخبر الإنسان فيما يبين ما عنده من العلم عند الحاجة أو عند السؤال. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يكون الأمر أخر دعا، أو كان الإنسان هناك شيء عن التردد لما الضبط هذا تتره ويتكلم بشيء لا ليس عنده فيه ربط. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وخلي الحصين والأشعري بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم. هو ما قال نعبده ولا يشرك به شيء. نعم. هذا هو التوحيد. هو ما نسبت الى الله ونحن رسول الله. نعم. قال ادري ما حرم عليه اذا فعلوا ذلك، فقال الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائده عن ابي حصين عن الاسود بن هلال قال سمعت معاذ رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته، قال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثين. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الميمون الحنفي قال حدثنا عكرمه معمر قال حدثني ابو خديج قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فابطا علينا وخشينا ان يقطع دوننا وفزعنا فقمنا، فقلت اول من فزع، فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حارقا من انصار جبل النجار فزرت به هل اجد له بابا، فلم اجد فاذا رضيع يدخل في جوف حارس من بئر فارسه فإذا ربيع الفتحة وإن كانت صغيرة احتفل، يعني حاول أن يدخل وإن كانت فتحة يعني ليست واسعة حفر ودخل البستان. نعم. البستان محكم ليس له أبواب ليس له منافذ، ما وجد إلا من صلى مع هذا دخل معه. نعم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنه؟ فقلت كنت بين ظهورنا وقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة سواء ظالمين عليه، قال اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحادث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه بشارة عظيمة، من لقيت وراء هذا الحادث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، أعطاه العلامة عليه علامة، وفيها أنه لا بد من هذا القلب مستيقنا بها قلبه. أما ما قالها شك رأيت فلا تنفعه، لا بد من اللقيت هناك الشك والرأي من شهد لا يا الله، يعني وحد الله وغاد التوحيد والإخلاص، عرف معناها وعمل بمقتضاها وعبد الله ووقع في عليه الشرك بشره بالجنة. هذا بشرة عظيمة لأهل التوحيد، أما من بات على التوحيد فهو من الجنة، لكن هذا مقيد من الروحان، يعني إذا لم يقع فيه عمله الشرك لم يفعل نحو من نواقض الاسلام ولا يقع الكبيرة فعل نحو من نواقض الاسلام فقرت عليه الكلمة عليه فقرت توحيده واذا فعل كبيرة مكة عليها فهو متوعد عليه الوعيد الشديد وهو تحت مشيئة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر حديث البراءه الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إلى كفرة الكبائر قال سبحانه إن تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم ورتبكم مكفرة الكريم هذه بشارة عظيمة وأعطى من عليه العلامة من عليه الرسول كله يعرفها وأنه أبصر بهذه البشارة اذهب كما بقي في الله أعطي أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك ورشد وشك نعم هذا التوحيد على خير ناظر نعم هذا هو الظاهر تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم على قول الرب قوله فقال لنا فاز من اعلان يا ابا هريره وقلت اتينا على رسول الله فاتينا ما تريد لا هذا وقلت اتينا على نعلى من الجهتين لا ما عليك ما تكلم قوله فإذا رضيع كلمة رضيع جدول قوله فإذا رضيع فسكن علامة يعني علامة علامة على صدق أنا ما أسأل شيء من عنده أن هذا هذه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل على صدقه أن هذه نعي الرسول أعطاني النعلين وحلامه وأمرني بأن أبشر الناس أما الربيع فلتذكر على لفظ الربيع القبح المعروف والجذب لفتح الجيب والمنه الصغير وجمع الربيع أربعة نبي وانبياء وقوله بئر وخارجه بئر خارجه هكذا ضربناه بقرين في بئر وفي خارجه على ان خارجه تصريفه لبئر وكذا نقر الشيخ وطعامه بالصلاح للاصل عن الاصل الذي هو من ضمن الحال وبعامل العسلي فاذا ربيع من بئر خارجه فاذا ربيع قال فاذا ربيع يذكر في بئر خارجه والربيع الدبر يعني ثابت ها خارجة نعم وفزل يعني يأتي هذا الربيع الثابت لا يأتي من بأس بين خارج يفزل نعم ها شبور أو بيه وقبل بيه وخارجة حسن ربطان مسلمين في بيه وفي خارجة على أن خارجها صفة لبئر وكذا نقل الشيخ أبو عمرو بن صلاح عن الأصل الذي هو في خط الحافظ فليعامل الحذرين والأصل مأخوذ عن الهذولي وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها خارج والثاني من بئر خارج بعد الكلام تكلم ها؟ بس كله ما تكلم على بعد البئر خارجة ما تكلم على زيادة عليها ايه غلط نعم قالوا هكذا روي على وجهين روي بالزاي وروي بالراس قال الصابر ايام تفاوته او فحل قلبه كان احتمل ان يكمل على السهوة افضل بس حتى يكتب على هذا الفتحة الطريقة واحتفلت ان يكمل قال القاضي عياض رواه عن من شيوخنا بالراء عن الابدري وغيره قال وسمعنا عن الازدي عن ابي الليث الشافعي عن عبد الغافر الفارسي عن الترمذي الزاي وهو الصواب. هذا قول احتفل جمع بينهم الحفر ثم احتفل يعني جمع نفسه وتضامر وحصار حتى يدخل مع الفتحات. نعم. ومعناه تضامنت ليبدا عني المدخل وكذا قال الشيخ ابو عمرو أنه بالزاي في الأصل الذي في قصر بعامل العبدري وفي الأصل المعقود عن الجنودي وأنها رواية العبدري وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى. نعم. ويدل عليه تشبيهه بفعل فقال يا باء ويا اخوة قامن عليه قال باتن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا بالجنه فكان اول من لقيت عمر قال ما هاتان من اعلام يا ابا هريره وقلت هاتان من اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعذني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه فضرب عمر بيده بين يديه فقررت بنفسي فقالت يا ابا هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادهشت بكاء وركب لي عمر فاذا هو على اثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثني به فضرب بين فجي ضربه فقررت بنفسي قال ارجف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله يا بي انت وامي ابعث ابا هريره بن علي من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس علي الناس عليها فخلهم يعملون خلهم يعملون فكنا فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم عمر رضي الله عنه قول الحق ونظر إلى المصلحة العامة لما رفع أبو هريرة بشر الناس لأن قال لا إله إلا الله تخلي مستقيم قلبه خاف أن يتكل الناس فأراد أن يرد أبا هريرة عن هذا ولهذا ضربه في قدره ضربه سقط من الحلق على أسس وبسكي المقعدة في الدبر وقال هذا فخرط بسكي أن خلع على قفاه قفاه على العجلة في قوة الضربة التي ضربها عمر رضي الله عنه وأراد بذلك أن يرده عن هذا حتى لا يتكل الناس أراد المصلحة العامة فرجع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجهل لما أقرأ أجهل بالبكاء يعني من باب الشرح على عمر كيف يضرب هذه الضربة فأجهل بالبكاء لما أقبل عن بكاء قال إن عمر قال ما لك يا أبو هريرة قال إن عمر فعل كذا وكذا ضربني ضربة خرجت لأسي ولحق عمر وراكب عمر يعني لحق من خلفه ضربه لحق لما لها أبو هريرة لحقه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنت بعثت يا أبو هريرة يبشر الناس من قال الله وقال الله قال نعم قال وقال فلا تفعل بأبي أنت وأمي لا تفعل إذا استكل الناس خلهم يعملوا فقال من خلهم هذا في دليل على أن عمر اجتهد في هذه المسألة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاجتهاد وإن كان هذا في هذا العمل دفع أبو هريرة رحمه الله في هذا العمل يعني حط عليه بعض المشقة إلا أن هذا في مصلحة عامة للأمة أراد المصلحة العامة قدم المصلحة العامة وإن كان حصل هذا الضرر على أبي هريرة لكن ضرر يسير معتبر هذا في جنب المصلحة العامة مثل الإبل الآن يسمها الإنسان بالنار والنار تلهي لكن هذا من المصلحة العامة هذه الأهلية شيء يسير للإبل يعني يسمها الإنسان حديدة في النار يحميها ويجعل رأسه يؤذي الإبل لكن هذه خفيفة في جنب المصلحة العامة وكذلك مثل خط أذن الصبايا البنات الصغار تخبط الأذن هذه يؤذيها لكن من باب المصلحة لإيجاد التحلي تجعل في أذنيها القرط من الذهب وكذلك وما أشبه ذلك فهو من هذا الباب يعني عمر ضرب أبو هريرة حتى سقط وهذا وإن كان هذه مشقة كبيرة إلا أنها مكفرة في جميع المصلحة العامة للأمة حتى لا يتكل الناس نعم سلم عليها تعرف نعم تعرف قلها ضربة في هنا ضربة عبد الهريرة قولة بل قصد رده وحده عليه وضرب بيده في كل ان يكون اثره عليه. ثم ايضا لحقه ما تركه ضربه لما عرض لحقه حتى يبين الحال بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس فعل عمر رضي الله عنه مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لامره في بيت فينا بعث بني قهريره بين تكريم قلوب الامم وبشراهم. فراى عمر رضي الله عنه ان الكتم ماذا اصبح لهم مؤخرا الا يكتب وأنه أعود عليه من الخير من معدل هذه البشرة. يدفع هذه الدفعة القوية ويسقط من خلفه وهو ما فعل شيئا فعل نفس الشرف الذي وصل أعطاه النبي صلى الله عليه. لكن عمر عنده بعد نظر في هذا ورأى أنه مصلحة العامة تقوي هذا وألا يستمر في الإشارة لئلا يحتكر الناس. ولهذا قال يا رب بأبي وأمي أريد تفتي هنا. فعمر فدى له بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام لا شك عن محبة مقدمة على محبة الأبوية ومحبة الناس. قال في أبي أتوامه أعطته وبشتور فقال لا تفعل إذا يتكلوا خلي أن يعملوا. فقال المخلي رجع إلى قوله إذا لا بأس أن يعلم الإنسان على الرئيس وعلى السبيل بعض المشورة. نعم. ها صدر لأبي دفعها فذلك ثم سقط من الحج على عرسها الاسم وقعده اسم رسائل الدبر قال له الاسم. ومنه قصه عمرو بن سلمه كان يصلي لاصحابه وكان صغيرا له 7 سنين وليس عليه سعيد جبه من اللحم قصيره الى السجد قد يبدو بعض الامر فجاءت المراه قال غلط وعن اسم قاهركم كان مقعده. ها فهذا هذا نعم من هذا هو من هذا نعم كم ترى ها لا هذه قصة ثانية قصة ذي نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرم الله عليه الا حرم الله على النار الا حرمه ما بالتاء عندكم الا حرمه الله على النار وهذا في حديث السابق كبر ثلاث مرات يا معاذ الجبل للتأكيد والمبالغة والانتباه. نعم. قال يا رسول الله أفلا أخبر بأن فيستبشر قال إذا يستكن فأخبر بلا معاذ عند موته تأثما وهذا كما قلنا ما اشهد الله على محمد رسول الله ان حرمه الله على النار يعني نوحد الله مراد التوحيد يعني شهد عن صدق واخلاص منافذ الشرك ويقين منافذ الشك والريب حرمه الله على النار تحريم الدخول ان مات على التوحيد ولم يصب على معصيه على كبيره وينقض على كبيره وتحت المشيئه قال افلا يبشرونها على اذا يتكل ثم اخبر بها معاذ عند موت التاثر على الخروج من اسم الكتمان لانه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يؤخر الاخبار وقتا دون وقت نعم حدثنا سيلان بن فروخ قال حدثنا سليمان فروخ نعم مثل ما سبق توجيهه انه اما انه فهم منه ان النهي ليس للتحريم وانه للتنزيل او انه اخبر بها عند الموت يعني خروجا من الاثم وعمل بان الصفه الرفع التي فيها نهي على الكتمان وهو غير مفروق للعلم والعلميه قال صاحب كتاب العين مفروق جسم لابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو ابو العلم وكذا نقل صاحب المطالع وايضا مفروق العالميه والعجمه يقول يعني مثل ابراهيم ابراهيم هذا ما يصور في العالميه والعجمه ماذا تحتاج ان تقول نعم قال وقد نقص جماعة على انه لا يحدث كان استشفاء نعم ها نعم نعم وهو بين وبين لا تخبر ما يشتمل يخبر وبين وبين المعنى مراد منه التوحيد والاخلاص وعلى الشرك معنى على التوحيد فهم من اهل الجنه معادل الاواخر نعم تسبية ولا أتيك بأبي وأمي يا كلام يا أهل العلم أما تسبية الرسول لا شك في هذا كذلك تسبية تسبية الأبوين غير المسلمين أما الأباء والأم فهي كلام أهل العلم أنه جمع أنها تسبية لكل أحد إلا برهان نعم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك محمود بن المدينه حدثني محمود محمود بن الربيع نعم نعم قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عثمان بن مالك قال قديم نعم محمود بن الربيع هو الصحابي الذي ادرك مسجد توجه عند يوسف من بعد في ذلك الموضوع بالخمس سنين نعم قريب صحابي قريب نعم قال حدثني محمود بن الربيع عن عجلان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عجلان فقلت حديث بلغني عنه قال أصابني في بطني بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسلموا حكم ذلك وخبره إلى مالك بن بخشم قالوا ود أنه دعا عليه فألك واتل انه اصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه وقال اليك يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قالوا انه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد احد ان لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه قال انا فاعجبني هذا الحديث فقلت اجبني فقلت لابن اكتبه فكتبه. قال حديث عثمان لأنصر لهم قال فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا أنت ولا يكون إلا الله. هذا هو حديث عثمان الذي ساقها الشيخ إمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد تظهر التوحيد وما يكفرون الذنوب أو في حديث عثمان إن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتلي بذلك وإلا الله. في حديث عثمان أنه تبصر ببصره يعني ضعف بصره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنكرت بصري وإني أغير نفسي واجب إذا جاءت السيول منع ذلك من مدينة المسجد فوحب الله القرى تأتي فتصلي في مكان في بيتها تحيه قال نعم أفعل. فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وأصحابه يظن أنه جاء بعد أن تعالى النهار في الضحى وصلى بهم ركعتين في ديانه لا بأس بالصلاة نافلة بعض الأحيان إذا اتخذ عادة فإذا جاء الضيوف في الضحى وصليت الجماعة أو في الليل هذا بعض الأحيان. وفيه أنهم يتحدثون عن المصلي بعضهم يصلي بعضهم يتحدثوا عن المنافقين وقالوا أن مالك بن جخشم منهم وودوا أن الذي يدعو عليه حتى يفريته الله وودوا أن يصيبه الشر فلما أكثر من قال مالك يتحدثون قالوا وصلوا لهذا مالك بن جخشم هم من المنافقين فقالوا أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قالوا بلى يشهد أن لا إله إلا الله ولكذلك في القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتلي بذلك ولك الله. وهي الذي رد دافع عنها على الشخص وهي دليل على أن الأصل المسلم الإسلام وأنه لا ينتقل على هذا الأصل إلا بدليل كي يكاد الإسلام ظاهر الإسلام لا ينبغي رده بالنساء إلا بدليل دليل واضح. ولهذا لما تحدث مع هذا الرجل وقالوا انهم لو منافقين باللفظ الاخر انه قال ان النبي قال اي سيكون قال نعم ولكن اننا نرى وجهه واقباله على المنافقين. فقال النبي فان الله حرم على النار وقال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. عندك في هذا اللفظ فان الله حرم على النار فان الله قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيذكر النار أو تطعمه. قال أنا أعجب من هذا الحديث. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتطعمه النار. يعني يشهد على إخلاص الصدق ومحبه ويقين. والمراد يوحد الله. يعني يعبد الله ويوحد الله ولا يشرك به شيئا أكثر من الصفة الأخرى. ليس المراد قول هذا اللسان لأن ما قال هذا اللسان وخالف هذه السياق لا تلقى بإجماع المسلمين. قال لا إله إلا الله وأنا شهد الله وأنا رسول الله وهو يشرك بالله ما تلقى النصوص تضم بعضها إلى بعض يعني الله ونحمد رسوله يعني أن توحيد وإخلاص لو جزء هذه الأخرى تعبد الله لا تشرك به شيئا إنه الأخر إلى أن يوحد الله وباللفظ الى ان يعبد الله ولا يشرك به شيء وباللفظ الاخر من شهد ان لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله وباللفظ الاخر من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله وباللفظ الاخر من قال هو غير شاك يحجب على النار وباللفظ الاخر قال مستيقنا بها قلبه فالنصوص مو ببعضها الى بعض المراد هذا المراد في قيود الاخرى التي جاءت في الحديث فاعجب عبث هذا الحديث فقال لي اكتب هذا الحديث ويدعي على سواء في الدواء في هذا الحديث فعلى أمر مجمع استقر عليه الأمر كان الذي في أول الأمر منع حاول من كتاب الحديث إلا كتاب القرآن ثم رحص في ذلك. نعم لا هذا شيء قال في رواية البخاري وهي اللي جاء له الشيخ عمرو الوهاب إن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله قال تراه قال لا إله إلا الله حرم من قلبه قال الله ورسوله أعلم مما نحن فإنا نرى وجهه و المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يقول ذلك وجه الله. هذه رواية البخاري. نعم فقط نبي النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الضحى وفيها أن أنه حبسوها على حذيرة، حبس من على حذيرة عقيدة، حذيرة عقيدة فتقع من الشحن، جعلوا يعني أحروا فنعوا له حذيرة. هذا في غيرة المحال إذا فتقف هذا. وإذا أنه صلى من يأتي مكان، إذا أنه لما دخل النبي قال أين حبار صلي له، أول شيء بدأ بالصلاة فأعثر إلى مكان فصلى من النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذه يصلى. وفي حديث في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رح صلى في أن يصلي في بيته إلى جانب السور. وفي حديث ابن مكتوم لما قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال فأذن لي وأكثر، فما الفرق بينهما؟ ها؟ نعم، هنا السبب العذر واضح، هو أنه ضعف بصره بينه وبين المسجد وادي يسير، إذا قال ما يستطيع. أما ابن مكتوم ليس عذرا للعمى، والعمى ليس عذرا لكل أحد، يختلف الناس بعض الرميان يعني يأتي بعض، قد يجب من يأتي من الجرادة من أقارب، بعض العلماء يدل المصريين يأتي ما يمنع العمى، ما في عذر من العمى. هذا ما أما أسلام فالعذر واضح، وهو أنه غيره وادي يسير فلا يستطيع الرجل ولا استيقاظ الوادي. نعم، اختلف بعض العلماء يحتاج قائد، بعضهم يحتاج عن قائد، لكن يجب احيانا من يحتاج بعض الجواب. المقصود ما هي تولي العمل فقط، وهذا ليس عذر عذر محمد الاخلاق، اما هذا عذر واضح، هذا عذر بكل حسب مبسوط في موضوع المسجد الاقوالي يسير. نعم، يصير الكل عرف الله منه إذا أحسى الوادي، إذا أحسى الوادي قد أنكر بصر بعض البصر. نعم، لا هذا حق من النبي، طبعا هذا حق من النبي، لا ترك عن غيره. نعم، حدثني أبو بكر بن نافع عن سعيد قال حدثنا حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عفان بن مالك رضي الله عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعس رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان ثم ذكر نحو حكيم سليمان بن المغيرة قال إذا صلى في كل مكان لا بأس، ما قال وإذا استقل مكان طيب كما قال كما فعل أشباه وقبض النبي على ذلك. ها؟ يعني أفديك، أفديك بأبي وأمي، هذا النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإذا كان أبواه غير مسلمين لا بأس، إذا كان مسلمين تقضي الأبوين مقدما على غيرهما. نعم، ذكر في نظره، ذكر الجواب أنه تقضي لكل أحد. نعم، قد رضي بالله ربا، رضي الله يكون في الخلق، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا انشرح صدره واطمأن في نفسه وانقادت جوارحه بالعمل الصالح، ثم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا فإنه يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان بسبب صحة إيمانه وانشراح قدره وطمأنينة قلبه، ثم تنبعث بجوارح الأعمال. الجوارح لأن الملك، لأن قلبه هو ملك الأعضاء. فإذا اطمأن القلب وحل فيه الرضا والانشراح من قادة الجوارح الأعمال. حدثنا عمر بن سعيد وعبد المحمد قال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه والحلاء شعبه من الايمان. نعم، وهذا فيه بيان ان الاعمال داخله في مسمى الايمان، وأنها بضع وسبعون شعبة. في الرواية الأخرى لمسلم سبعون سبعون أو سبعون ستون. رواه البخاري في لفظ سبعون ستون بدون شك. الإيمان بضع وسبعون شعبة. يقول أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام حياة وشعبة من الإيمان. هذه الشعب كلها من الإيمان. وهذا في دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. في الرد على المرجعة القائلين بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. تضع وتضع الشعبة كلها من الإيمان. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها وأدناها، مثل لأعمال، مثل بكلمة التغيير لأعلاها وأطولها وهي من قول اللسان، ومثل لأدناها وهي مطلع عن طريق وهي عمل عمل بدني، ومثل الحياة وهي عمل قلب. دل على ان اعمال الجوارح واقوال اللسان واعمال القلب كلها داخله في مسمى الايمان. الايمان بضع وسبعون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماره الله على الخير والحياء وشعبه من الايمان. فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماره الله، وبينهما شعب متفاوته، منها ما يقوم من شعبه الشهاده ومنها ما يقوم من شعبه الاماره. والصلاه شعبه والزكاه شعبه والصوم شعبه والحج شعبه والأمر معروف شعبة ونعمه شعبة والجلسة شعبة وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان والإحسان إلى الجار شعبة إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان الشاء والسلام شعبة وهكذا كل هذه من شعب الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتاب ثم شعب الإيمان ثم كتاب شعب الإيمان وصار يعد ما جاء في النصوص أنه من الإيمان يستدل عليه. نعم، الأصل في العدل لا يكون الأصل، هذا هو الأصل. لكن ظاهر ظاهر الحديث هنا أنها أن هل هي شعور الإيمان؟ نعم، إذا الأصل من الحق العدل في العدل. نعم، في وقت البخاري بضع من السبعون، في وقت مسلم الشك بضع من السبعون، هنا ما في شك، اللي بعدها فيه فيه شك. ها؟ سبعون سبعون. نعم، هذا العقل يعني عدم يعني كل ما زال عن عدد هو يعني مطلوب، يعني قد يأتي في بعض الأعداد عدد مقيد ثم يتعدى أكثر منه مثل الكبائر والسبع جاء زيادة عن السبع فلا يجوز الحق. يعني يحب العدل الاثنين. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سرير عن كريم عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. هذا شيء فيه الشك ومن العجائب ان بعض الاحناف المتعصبين وابو معين النسبي ومن مرجع الفقهاء الذي لا يرون ان الاعمال داخله في مسمى الايمان طعن في هذا في هذا الحديث وهو في الصحيحين، قال ان هذا الحديث موضوع فيه لان الراوي طعن فيه بغفله نفسه موضوع فيه بغفله الراوي لان الراوي شك هل هو بضع وستون او بضع وسبعون ولا يظن ان الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من الراوي وهذا يدل على عدم الشك. ثم ايضا هذا الحديث مخالف للكتاب العزيز ذكر الحاوي رفع أبو عين ولم تعصب الأحناف بعضهم عرف التعصب الشديد لأن يعني الطعن في هذا الحديث الذي في الصحيحين ما هو الطعن في يقول الراوي سبعه بالطريق سبعه وستون وسبعه وسبعون وهذا يدل على عدم صحة الحديث هذا يدل على الراوي غفل عنده غفلة إذا كان مغفل فلا يحتج في حديثه هذا من العجائب يعني كلام بعض المتعصبين ثم أيضا أول الطعن الثاني أنه مخالف للكتاب العزيز أين مخالف الكتاب العزيز؟ بل هو واضح في هذا العزيز إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما الذين يذكر الله وجه قلوبهم وإذا سلت عليهم آية ولذلكم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون كل هذا جعله من الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يبتغوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وليس هذا في الآية موافقة للحديث ليس بعيدة حد مخالف الكتاب بل هو موافق الكتاب العزيز لكن هذا من ثمرة الشؤم الملموم من ثمرة الشؤم الفقيد الملموم نعم ها والبضع من ثلاثة إلى عشرة قبل البضع ومن ثلاثة إلى تسعة يعني فعلى على واحد ما أطلع إلى 76 البضع إلى نهاية البضع إلى آخر البضع البضع من ثلاثة إلى تسعة يعني يحتمل يكون 71 إلى 76 كل هذا البضع يحتمل هذا إلا أن المراد الحقر هذا على المراد يحتمل أن ليس المراد الحقر وأن تجيب على هذا وأنه فات على الحباب بعض الشعر وبها قيش كما اكتبعها قال الكتاب في هذا ثم شعب الإيمان نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهذه الأمثلة الثلاثة مثال لقول اللسان أو شيء التوفيق فالمعروف أنها قول اللسان مع اعتقاد القلب ومثال لعمل البدن وإماطة الأذى عن الطريق ومثال للحياء هو عمل القلب والحياء خلق باطني خلق قلبي باطني يبعث على فسائل الاخلاق والشخص عن مساوي الاخلاق يبعث على الشهامه والكرم والانتهاج كرم الضيف ويمنع الانسان من مساوي الاخلاق كالغيبه والنميمه وانيه التجاره وما اشبه ذلك هذا الحياة خلق داخلي باطني قلبه يرغب الدفاع عن محارم الاخلاق ومحاسنها ويكف عن مستويها. اما الذي يمنع الانسان عن السؤال عن ما اشكل عليه او عن تعلم دينه والتوقف في دينه او يمنعه عن الاسلام المعروف انه يعلم منكر والدعوه هذا ليس خيانه وانه جبن من الخوف وضعف. أم سليم أمن عن الحياة جاءت إلى النبي قال يا رسول الله إن الله لا يستحمل الحق فهل على المرأة من رسله إلى أن يحتلمه؟ قال نعم إلى رأس المرأة. قال فعليك الرجل يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة التي تفقهن في الدين الحياة اللي يمنع الإنسان أن يتفقه أو يصبر وجالس حلقة الذكر أو يسأل عما أشكل عليه أو يمنع من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا ليس حياة وإنما هو جبن وخور وضحك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن الحرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إليه أقار في الحياة فقال الحياة من الإيمان. يا وفي ترك الحياة يقول ترك الحياة الحياة أكثر عليه فقال لنا دعه يعني لا تنهى عن الحياة فإن الحياة أكثر كله دعه لا تنهى. تكلمنا على ذرة المستمر ذرة المستمر على الشك قول ذرة المستمر على ذرة المستمر ها شعب كذا قال قال الحياة وكرم كله. وقال أبو سيرة إنه مكتوم في الحكمة أن منه وقارا الحياة ومنه السكينة فقال قال دعاء يا عبارة قال حدثني تعرف دول حدثني من صحبه يعني ينبغي للإسلام أن لا يعارض الإسلام مدام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض صحب الصحف الإسرائيلية هوينة. نعم نعم ثلاثة معناه نقص لا يؤمن الواحد حتى يحب الاحتفاء حول الاحتفاء وهل يحب الناس في الوضع على داخل الطريق اذا نقص شعب الايمان نقص الايمان. نعم حدثنا يحيى بن خليل الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن الحاق وهو بن سويد عن ابا قتاده تحدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في راس منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال او قال الحياء كله طيب فقال بشير بن كعب انا لنجد في بعض الكتب او الحكمه أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك قال وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد شيء فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا لا أبا نسيه إنه لا بأس به. وهذا فيه بيان أن الغضب في السنة إذا عرضت السنة أمر الغضب لما عارض أبو الشيخ السنة في خطفه أمر حبل الجليل أو عن الغنق الحياة كله أو كله خير فقال أبو الشيخ المتعب إن لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ومنه وقاء ومنه بعض غضب عمران حتى احمرت عيناه فقط له ذلك ثم لم عاد عمران فعاد بشير غضب حتى اراد الحاضرون ان يبينوا ان قالوا انه منا وانه لا باس به لان بشير الثاني ليس فيه نفاق ولا بدعه معروف بالخير لكن هذا الاعتراض يعني صدر منه يعني وهو لا يدل على نفاق ولا على بدعه ولهذا غضب عمران رضي الله عنه يعني اتهمه ظن انه متهم بالنفاق والرجعة عمران يحدث عن الرسول هذا يعارض الكتب والذي اشار الى المشكله كان يقول منه ضعفا الضعف ليس من الحياه الضعف هذا الجبن والخور والضعف الذي يكون الذي يتوهم انه من الحياه كان يمنع الاسلام من السؤال عما اكثر عليه يمنع الاسلام من انكار المنكر من الدعوه الى الله هذا ليس من الحياه هذا جبن والخور هذا الذي اشار اليه المشكله ومنهم سكينة وقرنه بعض هذا ليس من الحياة والمقصود أن بشير بن كعب أخطأ في هذا ليس له أن يعارض لأنه غضب على قبل الجليل ومثل ذلك ابن عمر لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع إلا الله مستجد الله عارضه أحد أبنائه وقال والله إذا معهم غضب فقال لا أكلمه قضيب عليه إنه عارض السنة قال أقول قال رسول الله سمعه تقول والله إلا معه لا أكلف حجرا من ذلك أيضا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رأى بعض يستحدث فقال إن رسول الله عن الخد فقال إنها لا تصيب كيدا ولا تنكر عدوا وإنما تفقع العين وتكسر السن وخسر الرمي بالحجارة الصغيرة في الأصابع ثم رآه بعد ذلك يحدث فقال يحدث تعالى رسول الله من عاصر ثم تحدث لا أكلم ثم هجره فلا ينبغي الإنسان أن يعارض الكعب وكذلك بشير الكعب هنا عارض السنة ولذلك غضب عليه الأمران حتى حمر ثوبه حتى حكي أنه متهم وجعل من حوله من أصحابه يهدئون الأمران يا أبا نجيب يا أبا نجيب كلية الأمران كليته أبو نجيب يا أبا نجيب إنه منا وإنه لا بأس به هذا غير متهم مو متهم بنفاق ولا بدعة لكن صدر من هذه الكلمات قال حتى احمرتا عينه قال يقول حتى احمرتا هذه على لغة ضعيفة ثم لغة أكثرون البرامي حتى احمرتا عينا واصل يقول حتى احمرتا عينا مثل جاء بها القران قال واكثر النذر الذين ظلموا وقوله حتى احمرتا عيناه كذا هو بالاصول وهو صحيح جار على لغه اكلون الفراقيل ومثله واكثر النجوى الذين ظلموا على احد المذاهب فيها ومثله يتعاقب فيكم ملائكة وكثيرا منهم. نعم يتعاقب فيكم ملائكة وكثيرا منهم. ورويناه في سنن أبي داود واحمرت عيناه من غير ألف وقال ضعف. وأما إنكار عمر رضي الله عنه فلكم من قال لي ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله ومعنى تعارف عارف تأتي بكلام في مقابلته وتعترف بما يخالف. هو اعتبر عليه من جهة أنه قال إنه موجود في الحكمة منه وقارن ومن جهة ما قال فيه ضعف حتى ولو ما قال فيه ضعف في الرواية الأولى ما فيها أن قال إنه ضعف ومع ذلك أنكر عليه عمران وغضب لأنه يخبر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يخبر عما فيه كفر. نعم إيه ولو كان يعني يريد أن يؤيد هذا من هو الكفر حتى لو ما يحتاج إلى شيء من الثلاثة إلى التسعة لا تفضل غير روح لكن روح على غير وهيلة غير روح سوى الأولى ما في شيء حد الروح نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهي هذا بعض اللي عدها بعض الحبان عدها حتى وقالت التصريح. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حسين بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد حدثنا أبو بكر بن حيلة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم ها فاستقم ولا ثم استقم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد هذه ولا الثانية ولا كذا اللي بعدها نعم ها نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن ابن قنادي قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير ما كان رواية أخرى قل آمنت بالله ثم استقم هذا من جوامع الكلمة الذي يقول عليه الصلاة والسلام فإن هاتين الكلمتين تجمعان في كل قل آمنت بالله ثم استقم إذا وحد الله ثم استقام بالعمل حصل له على كل خير وهو في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وفي الرواية قل آمنت بالله ثم استقاموا مسلم الحمسين زيادة في العام 40 نووية عصر زيادة نووية قل آمنت بالله ثم كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا عنه. أعدل الحديث أقول الحديث الأول حديث قل آمنت بالله. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم ثم اسأل ولا يفك فيها خلاف. شاعر السابق وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فاستقم لكم ما ذكر في الأخبار قوله قل آمنت بالله فاستقم. ها قل آمنت المقطوعة فاستقم بدلا ثم لكن في المكان قل قامت به في الباء لكن لا تكن محكلا شرط في الشرط في الشرط لفظة قل آمنت بالله. عندي قوله قل قل يا رسول الله قل في الإسلام قول لا أثر عنه غيره قال قل آمنت بالله ظاهر أن يحمل لأنه لو كان فيها تعرض له ولا تعرض له كنا عندكم حد في ذكر أن في الموضوع أخذ وهم في الحديث الأربعين أو الخمسين قال قل آمنت بالله ثم قل آية الكريمة قال رب الله ثم استقام آيتين قل مقلع هذا من جوع الكلام الذي يسيح عليه هذا يجمع لي كله من آمن بالله ثم استقام حصل على خير إجمال الاستقامة تكمل أداء الفرائض والإنساء على المحارم و الاستقامة على الدين أو الثبات على الدين تشمل إذا آمن بالله وحد الله ثم استقام العمل ما ترك شيء هو الإسلام لا نعم نعم استقام هي الدين كله استقام هي الدين كله نعم والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تفتوا وقال الواقضي الفطرة التي بها كرمة المحاسن وبفضلها قبحة المحاسن ماشي والله تعالى أمرنا أن نسأل أن يهدينا الصدق اهدينا الصراط المستقيم من هدي الصراط المستقيم فقد استقام ومن استقام حصل على خير الدنيا والآخرة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة في الدرجة الأولى من الهداية والاستقامة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن موسى بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله عن عبد الله عن عبد الله نعم يا عمر نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من اردت ومن لم تعرف. قال في دليل على ان الاسلام يتفاوت وان الاسلام له خطاب وان هذا من خير الاسلام تطعم الطعام وتقرا السلام على من اردت ومن لم تعرف والاسلام اذا وصف دخل فيه الايمان كما ان الايمان اذا وصف دخل فيه الاسلام لكن إذا اجتمع استوى الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة في هذه الدنيا وإذا أطلق أحد دخل فيها فيطعم الطعام ويشتري السلام هذه من قصة الإسلام ومصفى الإيمان هذه من قصة الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف يطعم الطعام والطعام محبوب لله لأن قد يكون هناك محتاج إذا كان الإنسان عنده معروف أن الإنسان يطعم الطعام يأتي إليه الفقراء يعرفونه. قد يكون هناك من لا يجد من الفقراء، قد يكون من يستحي إلى عرف أن هناك من يطعم للضيوف حتى إليه. هذا من الإيمان. كذلك أيضا الشعر السلام طاب نفسه يسلم إلا على إله. الشعر السلام على من كل من لقيت وهو مؤمن وكل من لقيت في ديار الإسلام سلمه إلا إذا عرف أنه غير مسلم لا تقرأ السلام. تقرأ السلام على من عرفه ولا تعرفه، وهذا من أسباب المحبة. قل له في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاصر أولا أبيكم على شيء إذا فعلتم من تحرمتم السلام عليكم. إرشاد السلام من أسباب المحبة، والمحبة على مع الإيمان، والإيمان سبب في الحب. نعم. وحدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح المصري قال أخبرنا وهب عن عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أنا مسلم الكافر. سلم المسلمون من لسانه سب والشتم والغيبه والنميمه، وسلم من يده الاعتداء او اخذ المال بغير حق وغير ذلك. من سلم من لسانه ويده فهذا هو المسلم الكامل. ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا ناقص الايمان وناقص الاسلام، ضعيف الايمان وضعيف الاسلام، هذا المسلم الكامل. نعم. إذا كنت في بلاد الإسلام أرطل أنه مسلم. لا أرطل لأن أبيان أرطل فإذا بلد الإسلام أرطل أنه مسلم، إلا إذا كان أكثر مسلم سيبغل هذا يعني تعمل إسلام. لكن هنا في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم تمشي على الأرض، ولا كنت أكره هنا أرطل لبيات إذا تأخذ أنه غير مسلم لا تتزوج. نعم. نعم. الرافضي غير مسلم منافق الله العافية، لأن من سب الصحابة وكفر الصحابة وفسقهم فإنه مكذب لله، والله تعالى زكاهم وعدلهم ومن كفرهم فقد كذب الله. وأيضا سلفهم يعبدون آل البيت يتذكرون بآل البيت ويعبدونهم، هذا توسل شرك. وكذلك من زعم الإخوان غير محفوظ أنه ما بقي إلا الثلث كما زعم الرب، فلم رد تكذيب الله بقوله إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظ، كما نص على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الرافضة هم منافقون. نعم. كل من يعتقد على اعتقاد من يحسب الصحابة يكفرهم ويفسقهم فهو مكذب لله، فقال زكاهم أقدره الله على المؤمنين من بعد تحت الشجرة وكله على الله حسنى واستغفر له من أخذ الله رضي الله عنه ورضوا عنه، فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كذب. قد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفرهم من آية الفتح ليغير بهم الكفار، الصحابة يغير بهم الكفار، ومن غاضب أو الرافضة يغيره يغيرهم الصحابة أو الكفار. نعم. يا مصطفى زيادة زيادة على السلام من أسباب حط الذنوب والخطايا هذا عليه ثم صافحه. نعم. او اذا لقيها زياده السلام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله في لقطها زياده. نعم. حدثنا حسن بن سلوان وعبد الحميد جميعا عن ابي عاصم قال حسن انبانا ابو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدث على الإسلام يتفاوض أي الإسلام أفضل كلمة يتفاوض. وأن من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم طاهر. ومن لم يكن مسلم الإنسان بيده فقد قطع إسلامه وإيمانه. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سام قال حدثني هريرة بن عبد الله بهذا الإسناد. وهذا هو شكون المعرفة يأتي النصوص التي فيها تفاوض الإسلام في كلام الإيمان، لأن الإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان. الإسلام والإيمان إذا دخل فيها فتصل الإسلام في قلبها وتصل الإيمان في قلبها. والدليل على هذا أن الذي فسر الإيمان في حديث عبد القيس في الأعمى قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ كانت أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما عليكم. فسر في الإسلام فالإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام والإسلام أيضا دخل في الإيمان. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد بن الجوهري قال حدثنا موسى قال حدثني قريب بن عبد الله بهذا الإسلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين أفضل فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا في الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهم حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، فما يكره ان يغلق في النار. وهذا الاتصال من وجد فيه وجد لذه الايمان وحلاوه الايمان. ووجد فيه من وجد في هذا الاتصال ثلاث موقفه وجد حلاوه الايمان لذه الايمان ومعنيته. ما كان الله ورسوله احب اليه مما سواهم هذا كمال الايمان، يعني فقد كمل ايمانه من وجد في هذا الاتصال كمل ايمانه تكمل الايمان ورضيت نفسه وقح إيمانه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا هو الكمال. فإذا قدم شيء على محبة الله ورسوله دل على نقص إيمانه، ولا يكفر معها أصل المحبة. أصل المحبة أصل محبة الله ورسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله كان. لكن المؤمن عنده أصل العاصي، المؤمن العاصي عنده أصل المحبة، لكن قد يقدم شيء على محبة الله ورسوله. فمثلا يتعامل بالربا هذا في تحديد قدم المال حب المال على محبة الله ورسوله. التعامل بعض المعاملات قد يتساهل بعض الواجبات، قد يقدم النوم او العمل على صلاة الجماعة، يتقدم هذا الشيء على محبة الله ورسوله. ثم قال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومتاجر تكرهونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله الآن في قبل الخاسرين. المقدم شيء من هذه الأشياء الثمانية على الحمد لله وصفة وصفة آباء مقدم محبة الأب أو الإبن أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المتاجر، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله الآن في قبل الخاسرين. فيكون عاصي على عاصي محبة الله ورسوله، لكن كان كمال أن يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء، يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن قدم محبة الله ومحبة رسوله لا يتعامل بالربا ولا يتأخر عن صلاة الجماعة، ما يعصي. إذا عصى دل على أنه ما قدم محبة الله ورسوله. عاصي يقدم محبة ما يهواه من المعاصي على محبة الله ورسوله. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يؤدي الفرائض وإن كان عليه حمل. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، في الخطوة الثانية يحب الشخص لا يحبه إلا لله من أجل استقامته ولو كان بعيد الدار. ولو لم يكن بينه وبينه نسب ولا قرابة لا يحبه إلا الاستقامة. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره الكفر كما شديدة تكره شديدة بأن يخلص في النار. هذا يدل على كمال الإيمان، هذا بكمال الإيمان. ومن يكن كذلك يكون عنده نقص، وهذا يدل على تفاوت الإيمان وأن الإيمان يتفاوت. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. من ومن كان أحب أن يلقى في النار، من حب أن يلقى في النار أحب عليه من العلو، ورسوله من كره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. قال يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهنا من أحب أن يلقى في النار خير له من خير له من الكفر. نعم. محبة ما أعرف المحبة كفر مصرفة لا تليق بجلبة وعظمة من أثرها الرضا والثواب لو على طريقة المولين مستغرب الإرادة. قال الإرادة عندك ها؟ هذه محبة المخلوق. نعم. نعم. كما قال رسول الله من يتحدث من ذلك أنداد يحبون أهل حب الله والذين عملوا حبوا الحال المشركون يحبون أندادهم كما يحبون الله والذين عملوا حبوا حبا لله، يعني محبة المشركين مشتركة ومحبة المؤمنين خالقة. نعم. ما على وجهك لذة العبادة الحلوة فيه ما على وجهك الطمأنينة والانشراح والصدق يرضى ويطمئن ويتشرح نفسه ويطمئن ويتلذذ بالعمل الصالح. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن سمير قال أنبأنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نعم عن ثابت. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن سمير قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث غير أنه قال من أنت من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني خير الله من يرجعنا. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي وحاول وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون الرسول أحب إليه من ماله وأهله وولده، الله الأخذ حتى يكون عليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا هو الكمال، هذا كمال الإيمان الواجب. فإذا لم يكن كذلك نقص إيمانه ويأتم ويكون آثم إذا قدم محبة المال أو محبة الولد أو الأهل على محبة الرسول نقص إيمانه وضعف إيمانه. كما قال الله في الآية الكريمة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما يقتصدون، ثم قال أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فاربطوا حتى يأتي الله بأمره. هذا كمال الإيمان، هذا الإيمان الكامل الواجب، أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول على محبة المال والأهل والولد والنفس فلما قال عمر النبي يا رسول الله أحبك من كل شيء إلا من نفسي. قال له عليه لا لا تبلغ المحبة حتى أكون أحب إليك الناس. فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر الآن درجة المحبة هو الإيمان الكامل. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب اليقين او قال لجانب ما يحب النفس. ما هو هذا لا يحب لا يؤمن بما يحب حتى يحب اليقين او يحب لجانب ما يحب النفس. فإذا كان يحب لنفسه شيء ولا يحب رجاله أو لأخيه كان على نقص إيمانه والله إيمانه. لكن تحب لنفسك الخير تحب لنفسك أنك تربح سلعة فلانية كذا ولا تحبه لنفسه لرجاله أو لأخيه هذا نقص الإيمان. لا خبر الإيمان أن تحب لأخيه ورجاله ما تحبه لنفسه وتكره له من الشر وتكره له. فإن لم تكن كذلك هذا نقص الإيمان. هذا حديث عظيم ولله يقول إنما المؤمنون يحبون المؤمن يحبون قال والمؤمنون والمنافق بعضهم أولياء بعض ولجهم يحب له الخير فينصر. إذا لم تحب له ما تحب لنفسك نقصت الولاية نقص الإيمان نقصت الأقوى أعظم الأقوى. نعم. نعم هذا هو الله هذا هو الله هو الله الحديث. نعم نعم طريق الإيمان يحب له أن الله يهديه وأن الله يوفقه المحافظة على الصلوات. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتادة بن سعيد وعلي بن جميعا عن الحسن حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد تقريب الحاجة. نعم. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني على وعن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من لا يحمل ساره بوارقه. البوارق هوائها والشر. لا يامن لا يدخل الجنه من لا يامن ساره بوارقه. هذا كتب عيد الشهيد وان هذا من كبائر الذنوب من طاعه على ان يدخل الجنه. لا لا يدخل الجنه عندك لا يدخل الجنه. قال لا يدخل الجنة من لا يحمل جاره بوائق. هذا يدل على ان هذا كبائر الذنوب والبوائق هي الغوائل الشر الذي لا يامن جاره لا يامن شره. هذا يدل على انه من كبائر الذنوب. والجار لا اذا كان لا يامن جاره يدل على فسقه على الدين وإيذائه. اذا كان لا يامن غوائل الشره هذا من كبائر الذنوب. الحديث الآخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كل من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاءه بوائقه. ويدل على نقص الإيمان وضعف الإيمان هو كثير كبير مثلا ويدل على كثير. لكن هذا من باب الوعيد من باب الوعيد وأنه أن هذا من كبائر الذنوب كون الإنسان الجار يخاف من جارك يخاف من شرورك وغوائلك هذا يدل على الله الايمان. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال انبانا بن وكر قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وهذه الأمور الثلاثة كلها من الإيمان، أن يكون خيرا أو يصمت وإكرام الضيف وعدم إيذاء الجار، وما فعل واحد منها إلا على ضعف إيمانه وإقليمه، بل لم يقل خيرا أو قال جاره أو لم يكن ضيفا هذا من نقص الإيمان. نعم. ضعيف الإيمان. نعم. نعم. ايش هذا الحديث؟ هذا من السبع وعي من باب الوعي. نعم. ها؟ محتمل ايش؟ الأول هذا معروف الذي يتحلم من الدين بالضرورة هذا كفر، لكن هذا معلوم، هذا أصلا كل ما يتحلم أمر معلوم من الدين بالضرورة مثل الزنا أو شرب الخمر أو آلية التجارة أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر، لكن المقصود من هذا أنه من كبائر هذا وعي من باب الوعي. أما من يتحلم هذا أمر معلوم. ها؟ نعم. إن الباب الوعيد إنه هو ضبط ولكن تفطر من المراد من باب الوعيد وأنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل وإن شاء الله عفاً. نعم. يقول الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي قيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حطيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي حطيم غير انه قال فليحسن الى جاره. الجار جاء فيه ثلاث جمل، فليحسن الى جاره فلا يؤذي جاره فليحسن جاره، كل هذه جاءت في الحديث اكرام الجار وعدم الاذى والاحسان. فليحسن جاره فليحسن جاره فليحسن جاره فليحسن لذلك فليحسن له فلا يؤذي جاره. نعم. وهذا يدل على عوض حق الجار. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله ومن جميعا عن ابي عيينة قال عن ابي عيينة قال ابن عيينة قال ابن عيينة حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن زبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفر. نعم. ومن أقل الوحي منها نقص إيمانه وضعف إيمانه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي زيد وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان هؤلاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدا بالخطبة في يوم العيد قبل الصلاة. نعم. هذا الضيف الذي ينزل الضيف الذي يأتي وهو معروف. لكن الآن في المدن إكرام الضيف الآن صار يعني يتلف مفقود الآن، لأن المدن الآن صار فيها المطاعم فيها كذا، لكن في الأول في القرى وفي البادية لا زال موجود، يأتي الضيف ينزل كان يريح، كان يأتي على بعيره ويريح عند الباب يسر صاحب البيت ويسلمه، والضيافة الواجب يوم وليلة حتى أيام. ما كلام الله ولا ما هو ضيفة جائزة يوم جنة قال يوم وليلة، والضيافة ثلاث أيام، وما دل على ذلك هو فرض أن يسلمه يوم يوم هذا الواجب أو ثلاث أيام في القرى وفي المدن. لكن في المدن الأن ضعف، فيأتي إنسان ينزل السكر ما لا تريد، عندك مطاعم عن الشباب. نعم لا يؤذي جاره، قد يؤذي جاره قد يؤذي جاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة والمقعد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد صرت ما هنالك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مضى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فللسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، هذا الحديث فيه دليل على أن إنكار المنكر واجب، وأن إنكار المنكر على ثلاث مراحل: في اليد المرتبة الأولى، ثم باللسان، ثم بالقلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد: مضى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.